السلام عليكم يا شيخ علي، وعليكم السلام. أخبار صحتك يا شيخنا؟ اتفضل يا عيني. والله أنا أحبك في الله أول شيء. الله يخليك. ثانيا عاوز أنا بكلمك من السعودية، لأن طبعا كل الإخوة المسلمين السلفيين مستنيين كلمة العلماء في الوضع الحالي في مصر، نعم، وعاوزين نعرفك يا شيخ إن إحنا معاكم ومستنيين أوامركم ومستعدين ان تمشط جلودنا بمناشيط من حديد والنار عشان يكون الحكم اسلامي، الله يحفظك ويبارك فيك. واحنا عاوزين كلامكم يا شيخ، الله يحفظك. وعاوزين بس حضرتك توجه كلمة عاوزين ننشرها للاخوة، لان الاخوة للاسف الشديد البعض بيطعن في ولاية العلماء السلفيين للاسلام، واحنا عارفين ان انتم اغير من ملايين الشباب على الدين وعلى رياضة الاسلام، نعم، فعاوزين من حضرتك بس توجه كلمة للاخوة المسلمين في مصر وللعلماء. إن شاء الله. إحنا في أشياء فعلناها باتصال مع الإخوة إزار هذه الفتنة اللي زي قطع الليل المظلم، وبنبين لهم منهج أهل السنة والحمد لله. طيب ممكن حضرتك، انا بسجل الاتصال وهنشره ان شاء الله باسمك. طيب إن شاء الله اتصل بي غدا بعد الظهر. ان شاء الله اتصل بيك غدا تقول منشور إن شاء الله بعد الظهر. ان شاء الله. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يبارك في عمرك. طيب شكرا جدا يا شيخ، السلام عليكم. الله يحفظك. السلام عليكم.